الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 52 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نبدأها بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقال في قوله يا أيها الذين آمنوا ما قيل في سابقتها من أن اتباع الخطاب بالنداء يدل على أهميته، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أنه على أن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقوله كتب عليكم الصيام أي فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم، لعلكم تتقون أي لأجل التقوى. ففي هذه الآية الكريمة فوائد وأحكام، منها وجوب الصيام لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، ومرتبة صيام شهر رمضان من الدين أنه أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها. ومن فوائدها أهمية الصيام، وأنه عبادة لا تصلح الأمم إلا به، لقوله كما كتب على الذين من قبلكم. ولا يلزم من كتابته على من قبلنا أن يكون مماثلا ومساويا لما كتب عليه، قد يختلف في العدد والزمن. ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها تسلية هذه الأمة بأن هذا الصيام الذي فيه شيء من المشقة قد كتب على من قبلنا. ومن المعلوم أن الإنسان يتسلى بغيره فيما يناله من مشقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة، حيث التحقت بمن سبقها في الفضائل والأعمال الصالحة، لقوله كما كتب على الذين من قبلكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصيام سبب للتقوى، لقوله لعلكم تتقون، وأن من لم يظهر عليه أثر التقوى بالصيام فصيامه ناقص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ففائدة الصيام وحكمة الصيام تقوى الصائم لله عز وجل، فلا يرفض ولا يفسق، بل لو قاتله أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله عز وجل، وأنه جل وعلا لا يشرع شيئا إلا لحكمة، سواء علمناها أم لم نعلمها. فإن علمناها فهذا من فضل الله علينا، حيث نعرف به كمال الله عز وجل وكمال شريعته، وتطمئن نفوسنا أكثر. وإن جهلناها فما علينا إلا التسليم، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام من مقتضيات الإيمان، حيث وجه الخطاب فيه إلى المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. ثم قال تعالى أياما معدودات، يعني أن الصوم المفروض ليس شهورا ولا سنوات ولا أيام طويلة، بل هو أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا، يعني وشق عليه الصوم، أو على سفر، فعدة من أيام أخرى. عدة مبتدا خبره محذوف، التقدير فعليه عدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني على الذين يستطيعونه فدية طعام مسكين إذا لم يريدوا الصوم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني فمن تطوع خيرا ببذل الفدية فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم. ثم بين هذه الأيام المعدودات بقوله شهر رمضان. في الآية الكريمة فوائد عديدة، منها تصوير الأمر الشاق بأمر سهل حتى تنشط النفوس وتقبل عليه، لقوله أياما معدودات، فإن الله تعالى عرض هذا الصوم، هذا المعرض الذي يسهل على المرء أن يقوم بالصيام. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أن المريض لا يلزمه الصوم أداء، بل له أن يؤخره حتى يبرأ، لقوله فعدة من أيام أخر. والمرض هنا المطلق، فيقتضي أي مرض كان، سواء كان المرض في عضو من أعضائه أو في كل بدنه، وسواء كان المرض بالحمى أو غيرها. لكن هل يشترط أن يكون المرض شاقا؟ يقال نعم، لا بد أن يكون هذا المرض شاقا على الإنسان أن يصوم مع وجوده. فأما إذا كان لا يشق عليه فلا وجه لكونه عذرا، هذا هو الذي عليه جمهور الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كان مسافرا فإنه لا يلزمه أداء الصوم، بل له أن يؤخره إلى وقت آخر. وقد دلت النصوص على أن السفر إن كان لا توجد فيه مشقة بالصوم فالأفضل أن يصوم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعجلا لإبراء الذمة، ولأنه أسهل من القضاء كما هو معروف. وأما إذا كان فيه شيء من المشقة فالأفضل الفطر، وليس من البر أن يصوم. وأما إذا كان فيه مشقة شديدة فإن الصوم يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه ما يجده الناس من الصوم، فأفطر عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون إليه، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فيكون الصوم في السفر على هذه الوجوه الثلاثة، وللمسافر أن يفطر وإلا من شق عليه الصوم، لأن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.